بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر ذي الحجة عام 340,000 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 18 بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى سورة الحج، ولا زلنا مع آيات الحج. وبعد أن نستمع إلى قراءة القارئ نتحدث بإذن الله عز وجل عما في تلك الآيات من دلالات وإشارات. جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يذكر تعالى ما يتعلق بمسألة الهدي، وهو اصطلاح القرآن ذكر البدن، والبدن يطلق على الإبل الذي يهدى إلى بيت الله الحرام، وهو اصطلاح قرآني. فالإبل إذا أهديت أصبح اسمها الشرعي بدن، ومن العلماء من يجعل هذا الاسم على الإبل وعلى البقر، فليس في ذلك حرج. لكن هنا الآية كأنها تشير إلى البدن، أي الإبل التي شرع الله تعالى لها، أو شرع الله تعالى أن تكون هديا بالغ الكعبة. فيقول تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والشعائر هو كل ما يتعلق بدين الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وذبح ونذر، اسمها شعائر. فالبدن من الشعائر، أي الهدي الذي يهدى إلى بيت الله الحرام من شعائر الله. فيقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي لكم فيها ثواب وأجر يوم القيامة. فاذكروا اسم الله عليها صواف. ذكر اسم الله تعالى ورد الأمر به عند الذبح، فيذبح المسلم الهدي أو أي شيء من الأنعام يذبحه باسم الله، فيذكر اسم الله على ذلك الشيء الذي يذبحه. ولو ذكر غير اسم الله ما جاز أن يؤكل، لا يجوز أن يؤكل ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل. فإذا ذبح المسلم وجب أن يقول باسم الله، فهذا أمر من الله تعالى. فاذكر اسم الله عليها صواف. صواف أي صافة أقدامها أو صافة أقدامها، فإن الإبل تنحر واقفة. قد جاء في الصحيحين أن ابن عمر مر على رجل وقد أناخ بعيره ليذبحه، فقال: ويحك، يعني اذبحه واقفا صافا أقدامه معقولة اليد اليسرى، فيعقل أي تربط رجلها أو يدها اليسرى وتبقى ثلاثة أقدام ثم تنحر واقفة، بخلاف بقية الأنعام. الإبل تذبح وهي يعني مضطجعة، كذلك الأغنام والماعز ما عدا الإبل. فلما ذكر تعالى هنا صفة النحر وهو صواف أي واقفة، دل على أن المراد بالبدن أنها الإبل التي تهدى إلى بيت الله الحرام. ثم قال عز وجل: فاذكروا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، لأن الإبل إذا نحرت وهي واقفة ثم ماتت سقطت، أي إذا ماتت فلا تؤكل حتى تموت. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا فعل أمر، هل الأكل واجب؟ لأن الله أمر به ليس واجبا، فالأمر يأتي في القرآن والسنة أحيانا بمعنى الإباحة، وبإجماع العلماء أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، كما في قول الله تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا أمر، فلو لم يذهب الإنسان ليبتغي من فضل الله ما كان آثما، لأنه جاء هذا أمر إباحة بعد تحريم، كما قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا حرم الله البيع، لكن بعد الصلاة أباحه بأمر: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا أمر، لكنه ليس أمر وجوب، وإنما أعاد الأمر ما كان قبل النهي، وهو الإباحة. فإذا هنا الأمر فكلوا منها، لو لم يأكل منها لما كان آثما. وأطعموا القانع والمعتر. العلماء يقولون القانع هو الشخص الذي يكون في بيته ولا يتعرض للسؤال، وهذا فيه توجيه للمسلمين أن يبحثوا عن المحتاج العفيف المستحي الذي يكون في بيته ولا يسأل، هذا قانع، يسمى قانع، يعني أنه رضي بما هو فيه. فأمرنا أن نطعمه، كيف نطعمه؟ أن نبحث عنه وأن نعطيه، فإن الفقير تكون له علامات، فيبحث عن القانع. وكذلك المعتر، المعتر ليس هو السائل، لكن المعتر الذي يأتي ويمر من أمام صاحب البدن وهي مذبوحة ولا يتكلم ولا يسأل حياء، ولكنه محتاج، فهؤلاء يعطون من الهدي الذي أو الأضاحي، لأن هنا المراد هنا بالهدي بالبدن هو هي الهدي الذي يتهدى إلى الكعبة، وكذلك الأضاحي. وقد جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي، ألا فكلوا منها وأطعموا، أو قال: وادخروا. فإذا كذلك الأضاحي يؤكل منها ويعطى الفقير، لكن لو أن إنسانا أكل من أضحيته ولم يعطي منها شيئا ليس عليه إثم، لكن الأفضل هنا الأفضل أن يتصدق منها وأن يهدي منها. ولهذا بعض العلماء يرى أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يهديه، وقسم يتصدق به. وهذا الأفضل في الأضاحي، أن يشرك معه غيره فيها، لكن لو لم يشرك معه غيره فيها لم يكن آثما، لأن ليس هناك نص بأنها يعني يتصدق بها على الآخرين، إنما المشروع أن تذبح وأن يذكر اسم الله عليها وأن يعلن. ولهذا كثير من البلدان الإسلامية تذبح الأضاحي في الشوارع ويوزع لحمها كذلك على الناس إلى الآن. طبعا عندنا هنا قد غيرت طريقة ذبحها في بلادنا فتذبح في أماكن خاصة. فإذا الأضاحي والهدي تذبح ويؤكل منها ويوزع منها. ثم قال الله تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي أن الله تعالى امتن علينا بأنه سخرها، أي ذللها. رأيتم الإبل الجمل الكبير يقوده الطفل الصغير، كذلك البقر يقوده ويسوقه الطفل الصغير، وهذا متوحش، لولا أن الله ذلله وسخره ما تمكن من أن يقوده أو يسوقه. ولهذا ترون الإبل إذا يعني هاجت يعجز الجمع من الناس عن أن أن أن أن يعني أن يذللوها. كذلك البقر إذا هاجت يعجز الناس أن أمسكوا بها، فالله تعالى يمتن علينا بأنه سخرها لنا لعلنا نشكر الله على نعمه، فهذا من باب التوجيه بأن نشكر الله تعالى على نعمه. نعم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذا ختام الآيات التي تتحدث عن نسك الحج والهدي. الله تعالى يقول أن الهدي لا يصل إلى الله لحمه ولا دمه، فإن العرب في الجاهلية كانوا يضعون من لحوم ذبحهم ومن دمائها إما على الكعبة وإما على الأصنام، فكذلك أراد الناس بعد الإسلام. فالله تعالى يقول ليس هذا مشروعا، فلا يصل إلى الله تعالى شيء من لحمها ولا من دمها، وإنما يصله تقواكم إخلاصكم في عملكم. وأما هذه فإنها يعني لحمها ودمها إنما يكون على الأرض وتوزع على المحتاجين، أما أن يوضع على باب الكعبة وعلى ترطخ بها الكعبة أو يعني الأماكن المقدسة فليس هذا مشروعا، فهذا كان في الجاهلية. فالله تعالى يقول لن ينال الله لحومها، أي لا يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها. طيب ما الذي يصل إلى الله؟ التقوى. ولكن يناله التقوى منكم، أي يصل إلى الله تقواكم، أي أن الله تعالى يحاسب الناس بقدر تقواهم ويثيبهم بقدر تقواهم. هذا قد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا في صحيح مسلم. الله تعالى لا ينظر إلى الناس بحسب الصور والألوان. الصور والألوان هذه لا يعني حيلة للإنسان فيها، لا يستطيع الإنسان يغير صورته ولا أن يغير لونه، ولهذا لا يحاسب الله الناس على ألوانهم ولا على أنسابهم ولا على أماكن وجودهم، هذه كلها لا حيلة للإنسان فيها، إنما يحاسب الإنسان على ما يستطيع، وهو ما يكون في قلبه من الإخلاص والتقوى وكذلك ما يعمله من الأعمال الصالحة، فهذه التي ينظر الله إليها ويحاسب الله بها. فيقول الله تعالى ولكن يناله التقوى منكم، أي تقواكم وإخلاصكم هو الذي يصل إلى الله تعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله تعالى يقول إنه امتن بهذه عليكم لتكبروا الله، أي تذكروا الله، فإن الله تعالى شرع في الحج التكبير، وقد جاءت في الآثار أن التكبير المطلق يبدأ من أول أيام ذي الحجة، والتكبير المقيد يبدأ من أول يوم عرفة أو من أول أيام العيد، أي بعد الصلوات شرع لنا التكبير الجماعي، رفع الصوت بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، بالتثليث أو بالتثنية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذا شرع لنا أن نكبر الله في أيام العيد مع الذبح، فنذبح الهدي والأضاحي ثم نكبر الله تعالى، وهذا ذكر الله، فتذكر الله في هذه الأيام المباركات. فالله تعالى يقول أنه سخرها لكم وشرعها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. والإنسان إذا تذكر نعمة الهداية عليه، أعظم النعم أن يهدي الله قلبك فيعرف الله ويخاف من الله ويتقرب إلى الله ويحسن إلى الخلق. هذه في الحقيقة صفة عظيمة جدا، لو لم يوفق الله الإنسان إليها لما توفق. كم من إنسان جبار، كم من إنسان مجرم، كم من إنسان لا يتقي الله، كم من إنسان لا يخضع لله ولا يتذلل لله، كم لا حصر لهم، وقد بلغتهم الدعوة وسمعوا الدين وعرفوا الحق، لكن الله ما وفق قلوبهم. فالله تعالى يقول يمتن علينا بأن قد هدانا، فوجب علينا أن نشكر الله على هذه الهداية العظيمة وهي هداية القلب. ثم يقول تعالى وبشر المحسنين، والمحسنون جمع محسن، والمحسن له أحد معنيين، إما أرى أنه أراد تعالى الإحسان في العمل كله كما جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن يكون عملك عمل مراقب لله كأنك تشاهد الله. والذي يصل إلى هذه المرتبة لا شك أنه سيحسن العمل وسيجمع قلبه ولا تتفرق أفكاره، لكن الذي لا يعبد الله بهذه الصورة فإنه يشغل نفسه في العبادة بغير الله، فهذا يسمى محسن وهذا يسمى محسنا. فالإحسان أعلى درجات الدين. وإما أن يراد بالإحسان الإحسان إلى الناس، فالإنسان الذي يحسن إلى الناس ولا يسيء إليهم هذا يحبه الله تعالى فيستحق البشارة من الله تعالى على عمل. نعم. يقول تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يذكر تعالى سنة من سننه الإلهية وهو دفاعه عن الذين آمنوا. فالمؤمن في حفظ الخالق في حصن الله، والدفاع ليس معناه أنه لا يناله أذى في جسمه أو في ماله أو في أهله، لا، الدفاع أن يثبته الله أولا على إيمانه، فلا يستطيع أحد أن يغير إيمانه، وإلا فإن الابتلاءات الجسدية والمادية تلحق حتى الأنبياء، لكن ثباتهم على دينهم لا يتأثر. فحفظ الله لعبده المؤمن أن يحفظه على إيمانه وأن يحفظ له دينه، فهذا هو أهم ما يحتاجه الإنسان، وإلا البلاء يصاب به الأنبياء يصاب به الرسل يصاب به الصالحون. والقرآن قد ذكر نماذج من الابتلاءات للأنبياء، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد ابتلي وتعرض للأذى، ومن ذلك في مكة كان يوضع السلة على ظهري وهو في الصلاة، وكان يوضع الشوك في طريقه، وفي غزوة أحد جحش جنبه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل الدرع في وجنته، فإذا هو يعني تعرض للأذى، ولكن ثباته على دينه وعلى إيمانه ما تغير صلى الله عليه وسلم. فالدفاع إذن ليس معناه أن الإنسان لا يناله شيء من أذى الدنيا، وإلا فلو كان المؤمن لا يناله شيء آمن الناس كلهم، لكن الله جعل هذا ابتلاء. فالله تعالى يدافع عن الذين آمنوا. ثم كذلك لا شك أن الله يعني أن المؤمن ما يناله من الأذى أقل مما يناله غيره من غير المسلمين. ثم قال الله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي تحذير للمؤمن من أن يكون خائنا للعهود أو كافرا للنعم. فالإنسان المسلم لا يليق به أن يخون عهده، فإذا عهد وجب عليه أن يفي بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود في حياة الإنسان كثيرة، أولها العقد مع الله، فأنت إذا شهدت أن لا إله إلا الله فقد أبرمت مع الله عقدا بأنك تكون عبدا منقادا مستسلما لا تشرك معه غيره، هذا أول عهد توقعه مع الله عز وجل. ثم العهد الآخر مع الإنسان عهده مع زوجته، فإنسان يتزوج المرأة بعهد من الله عز وجل فوجب عليه حسن العشرة، كذلك عهد الرؤساء والزعماء مع الشعوب في إقامة شرع الله والعدل فيما بينهم، هذا عهد من الله، فمن وفى به أكرمه الله، ومن خانه أو أنقص منه فإنه معرض لعقوبة الله. كذلك العقود في البيع والشراء والمعاملات الدنيوية، كل اتفاق بين طرفين عقد يجب عليك أن تفي به، الذي لا يفي به فهو خائن، والخيانة بحسبها. ولهذا لا يستحق الدفاع من الله، أنت دفاع الله عنك إذا لم تقع في هذه المحرمات. فالله تعالى يقول: يدافع عن الذين آمنوا الذين لا يخونون ولا يكفرون النعم. فهنا يقول: إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالخوان هو الشخص الذي يخون، وقد جاء في الحديث: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، منها إذا عهد غدر، وإذا اؤتمن خان، عهد أي لم يفي بالعهد، وغدر لم يفي بالعهد، وكذلك الأمانة، إذا كان هناك أمانة اؤتمن على شيء سواء في الدين أو في الدنيا ولم يفي به، فهذا من علامة النفاق. فالله تعالى لا يحب العبد الذي يتصف بهاتين الصفتين. طبعا هنا خوان وكفور بمعنى الكثرة، لأن الإنسان المسلم قد تزل به القدم، لكن ليس صفة له، ليس صفة للمسلم أن يكون دائما خائنا، لكن قد يضعف. فهذا يعني لا يعني يعني لا يعني لا يخرجه من كونه يعني مؤمنا أو يعني أمينا، لكن بعض الناس هذا طبعه، يصلي ويصوم ويحج ويزكي لكن يخون، لا يثق فيه أحد. فأول ما من يخون زوجته في داخل بيته، أو هي تخون زوجها في داخل بيتها، فكلاهما هناك عليهما عهد، فهذا أول عهد يعني يكون إنسان بينه وبين الآخرين. فإذا الله تعالى يحذرنا من أن نكون خوانين أو خائنين في أماناتنا وكافرين في النعم. الإنسان يعني كما جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه رأى أكثر أهل النار من النساء، فقال: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قال: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: لم أرى منك خيرا قط. يعني تتنسى العشرة الجميلة والعطاء الكريم طوال عمرها، لأنه قد قصر معها يوما من الأيام. وهذه صفة تقع في كثير من النساء. كذلك الزوج الذي يعني لا يحفظ ود زوجته ولا يحترمها، ولا يعني إذا أخطأت يوما من الأيام أنكر جميلها، كل ذلك أخلاق لا تليق بالمسلم ولا بالمسلمة. فالمسلم ليس كفورا للنعمة، يحفظ النعم، من أحسن إليه حفظ إحسانه وشكره له ولا ينسى ذلك الإحسان. لهذا عندما يقال في المثل: اتقي شر من أحسنت إليه، لا، ليس صحيحا، يعني فإن يعني هذا ليس صحيحا، أن كل من أحسنت إليه يسيء إليك، لكن قد يوجد من الناس من تحسن إليه وينسى الجميل وينسى الإحسان، وهذا خلق ذميم، فهذا يسمى كافر للنعمة وليس كافرا بالله، إنما هنا كفر نعمة. نعم. يقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه الآية هي أول آية شرعت في الجهاد، والجهاد قد مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى تحريم الجهاد، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. أول ما أنزل الله كف اليد، ولهذا في العهد المكي ما كان فيه جهاد، مع وجود الأذى على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان يؤذى والصحابة كان يرون الأذى، وكذلك الصحابة كانوا يؤذون، ولكنهم أمروا بكف اليد، لأنه لو شرع الجهاد في مكة في داخل المجتمع لحدث من المفاسد ما قد يؤدي إلى إبطال الدين، والله تعالى أنزل هذا الدين ليبقى، فأمرهم بالصبر. ثم بعد أن هاجروا إلى المدينة وأصبح لهم دولة وأصبح لهم مكان وأصبح لهم منعة، هنا شرع الجهاد. لهذا يقول علماء هذا التدرج في التشريع ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني يشمل كل عصر يشابه عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضعفت الأمة توقف التشريع، تشريع الجهاد لا يلغى. مثل الإنسان الذي أمر بأن يصلي واقفا ثم عجز عن الصلاة واقفا يصلي جالسا، فهنا ليس مخاطبا بالوقوف في الصلاة، ليس مخاطبا لأنه عاجز، لكن الحكم باق. فإذا ارتفع عنه المرض رجع الخطاب. كذلك الأمة مخاطبة بالجهاد في حالة القدرة، فإذا كانت عاجزة ليست مخاطبة، لأن الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا وسعه. فإذا المرحلة الأولى المنع من الجهاد، المرحلة الثانية الإذن، أذن الله تعالى في القتال لكنه لم يأمر به وإنما أذن لهم. المرحلة الثالثة أن يقاتلوا ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، فمن قاتلهم قاتلوه. المرحلة الرابعة هو الجهاد والقتال لكل من وقف في طريق الإسلام، فشرع الجهاد لرفع الحواجز عن الإسلام. فمثلا لو أن هناك دولة من الدول ولا يحكمها المسلمون أو لا تخضع للحكم العام للمسلمين، فلا يستطيع الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا، لا يستطيعون، سيحال بينهم وبين الإسلام. فالإسلام جاء ليحكم العالم من الناحية التشريعية أو من الناحية النظامية العامة، ولئلا يبقى هناك من يمنع الناس من الدخول في الإسلام، لكن لا يجبرهم على الإسلام، لا إكراه في الدين. المسلمون ما كرهوا أحدا على الدخول في الدين، لكنهم أزالوا القوى، أزالوا القوى التي تمنع دخول الناس في الدين. لهذا كان يقول الصحابة لمن يأتون إليهم من بلاد الكفار: إن أسلمتم أقمناكم على شعوبكم أو على بلدانكم لتحكموا فيهم بشرع الله ثم تركناكم، يعني لا نبقى في بلادكم. إذا أنتم يعني إذا أقمتم شرع الله لم يبق لنا عليكم سلطان، لكن لو لم يقيموا شرع الله وإنما يعني كان هناك معاهدة بيننا وبينهم، والمعاهدة طبعا تخضعهم للطاعة العامة بحيث لا يمنعون أحدا من الدين ولا يجبر أحد على الدين، هذا جائز أن يكون هناك يعني عقد بيننا وبينهم، فيبقون على دينهم ثم يدفعون الجزية. والجزية هي عطاء أو جزء من المال يدفع مقابل حماية المسلمين لهم، لأنهم إذا دخلوا في عهد مع المسلمين وجب على المسلمين أن يحموهم من غيرهم، والمسلم يدفع الزكاة، وهذا زكاته لا تقبل لأنه غير مسلم، فلا بد من مال يدفعه للدولة الإسلامية. فاصطلح أو جاء ذكره في القرآن على أنه جزية، يعني جزاء لبقائهم على كفرهم ولحماية المسلمين لهم. فهذه المرتبة الرابعة وهي القتال، يعني إخضاع الناس كلهم لدين الله عز وجل. فالله تعالى قل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي بسبب أنهم ظلموا مظلومون، أخرجوا من ديارهم وأموالهم وما وليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله، فهذا ذنبهم. فهؤلاء الله أذن لهم في أن يقاتلوا من أخرجهم، يقاتلوا من ظلمهم، وهذا من باب الإنصاف أو العدل. وإن الله على نصرهم لقدير، الله تعالى قادر أن ينصر الناس بدون قتال، لكن اقتضت حكمة الله أن لا يكون النصر إلا بالقتال، وذلك للابتلاء ولرفع الدرجات وليعرف الصابر من غيره، وإلا فإن الله قادر أن ينصر الناس بدون قتال وبدون جهاد. لكن الله تعالى ما أراد هذا، أراد أن يكون النصر مع الصبر مع القتال. ثم قال تعالى في صفاتهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهذا تزكية لهم رضي الله عنهم بأن خروجهم من بلادهم ليس طمعا في الدنيا ولا بحثا عن المال، وإنما خرجوا لأنهم أصروا على إيمانهم وعزموا على الاستقامة والبقاء على الدين، والكفار لم يرضوا بهذا فأخرجوهم من ديارهم بهذا السبب. ثم يقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذه أماكن عبادات. يقول الله تعالى من سنته أنه جعل التدافع بين الناس، بين أهل الخير وأهل الشر، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين الصلاح والفساد. وإلا لو لم يكن فيه تدافع، لو لم يكن فيه يعني هذا التدافع بين الناس لا ماتت الأرض. لما الناس الآن يعني يخترعون ويكتشفون ويصنعون ويقوون بعضه، يعني كل منهم يقوي نفسه، لما؟ لوجود الخصم. لو لم يكن فيه خصومة لا يعني خلد الناس إلى الراحة، وما كانت هذه الصناعات ولا هذه الكشوفات ولا هذه الاختراعات. ولهذا في القرى في بلاد المسلمين التي فيها مسلمون ونصارى مثلا، تدخل القرية التي فيها مسلمون ونصارى أو مسلمون وبوذيون، تجد القرية التي فيها أكثر من دين الحركة فيها قوية، وأماكن العبادة فيها كثيرة، والعلم فيها منتشر، بخلاف القرى التي ليس فيها إلا مسلمون تجد مساجدهم ضعيفة والعلم فيها قليل، لا يوجد خصم أمامهم. فيذكر تعالى أن وجود الخلاف يؤدي إلى التدافع، فهناك تدافع يعني التصارع بين المجموعات البشرية. هذا التدافع هو سبب بقاء الأرض، هو سبب يعني حماية هذه الأماكن التي تحتاج إلى حماية. فالصوامع والبيع والصلوات هذه أسماء لأماكن العبادة غير الإسلامية، وأما المساجد فهي لا تذكر لا يعني تطلق إلا على أماكن العبادة الإسلامية، لأن المساجد مأخوذ من السجود، وجميع الديانات السابقة ليس فيها عبادة السجود، عباداتهم وصلواتهم كلها ليس فيها سجود، وإنما العبادة الإسلامية تفردت بالسجود، فأخذ من السجود اسم مسجد، يعني مسجد مكان السجود. فلا يطلق مسجد إلا على أماكن المسلمين لأنهم هم الوحيدون الذين يسجدون، فإطلاق المساجد إنما هي على دور العبادة عند المسلمين. ثم قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، وهذا قسم من رب العالمين أن من ينصره فإن الله ينصره. فإذا قام مجتمع وآمن بالله وتوحد تحت قيادة واحدة نصره الله بإذن الله عز وجل، هذا عهد من الله تعالى أن ينصر من ينصره. فالله تعالى ذكر هذا ليحث المسلمين على أن ينصروا الله، والله لا يحتاج إلى نصرة الناس، لكن هكذا سنة الله وحكمته أن جعل هذا الدين انتصر بقتال الناس أنفسهم وجهاد الناس أنفسهم، ثم وعدهم بأن ينصرهم. وقد تحقق ذلك للمسلمين الأوائل، فنصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أقامت دولة المسلمة، ثم وقعت الردة وأعادها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى دين الله، ثم انطلق المسلمون بعدد قليل وعدة ضعيفة أمام دول كبرى فنصرهم الله. وإلا كيف يمكن لهذا العدد القليل من العرب أن يقاتلوا دولة فارس التي فيها الجيوش بمئات الآلاف، ليس بآلاف مثل المسلمين، بعدد قليل، مئات الآلاف، ومعهم أنواع السلاح، ومعهم الفيلة، ومعهم يعني عتاد كبير جدا. وفي الجهة الثانية الروم، فخرج المسلمون ليقاتلوا كلا الدولتين في وقت واحد فنصرهم الله. ليش؟ خرجوا لينصروا الله، وإلا لو لم ينصروا الله ما نصرهم الله. لو كانت الأهداف مشتركة فكانت كفة العدد وكفة القوة والتنظيم والتدريب عند الكفار أقوى، لكن هناك هنا سلاح جديد، هنا وسيلة جديدة وهي الإيمان، فخرج هؤلاء معهم سلاح عظيم وهو سلاح الإيمان. لا يريدون أن يعودوا إلى بلادهم، يريدون الجنة. أما أولئك لا، لا يريدون أن يموتوا، يريدون أن يعودوا إلى بلادهم. وشتان بين الأمرين، من يقاتل للجنة ومن يقاتل يهرب. لهذا عندما كان الإنجليز في السودان، دخل الإنجليز السودان وقد استطاعوا أن يقنعوا المصريين بأن يشتركوا معهم لاستعمار السودان، فدخلوا تحت يعني مسمى وهو الاستعمار الثلاثي، أو قالوا يعني فدخل السودانيون المصريون مع الإنجليز. لماذا أدخلوهم معهم؟ لما دخل الإنجليز وإذا بالسودانيين يعني الشخص يقتحم الناس، يقتحم المعركة، أزعجوهم. فيسأل أحد القادة الإنجليز، يقول لماذا هؤلاء يقتحمون يعني بهذا الطريقة ولا يخافوا من الموت؟ قال هؤلاء يعتقدون أن أبواب الجنة من مخيماتكم. فأزعجوهم يعني أرهبوهم. وهكذا المسلمون إذا قاتلوا بالإسلام أمة أذلوها، أما إذا قاتلوا بالوطنية ما يذلونها. فما لم يكن الهدف نصرة الله وأن يبتغي الإنسان الجنة والشهادة، وإلا فإنه تكون الغلبة بحسب القوة. فإذا تساوينا معهم في أننا ليس هذا هدفنا فالأقوى يغلب. وإذا قتلنا أناسا لهم عقيدة تقول هذا بهذا المعنى هم يغلبون. فإذا المسلم الذي ينصر الله ويخرج ليقاتل في سبيل الله فإن هذا ينتصر ولو كان العدد قليلا والعدة ضعيفة. فعندما خرج المسلمون معتقدين هذا، حتى قال أحدهم يقول لقائدهم ما الذي أخرجكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ثم قال إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد وعدنا بإحدى الحسنيين. قال ما هما؟ قال إما النصر وإما الشهادة، ما هناك شيء ثالث. يعني قولهم العظيم أمام هؤلاء كان إرهابا لهم قبل القتال، فهم يرون الناس فقراء، ملابس فقيرة، حتى سيوفهم ليس لها بيوت، ليس لها غلاف، ليس لها غمد إلا خرق. وهؤلاء سيوفهم من الذهب والفضة، يعني غمدها أو أغمادها من الذهب والفضة. فشتان، لكن شتان بين من يحمل السلاحين، سلاح بجانبه الإيمان ونور الإيمان والاعتصام بالله ومرضاة الله، وسلاح ليس بجانبه إلا الفسق والفساد والشهوات. لهذا ترى الآن في الجيش الأمريكي في العراق يعطونهم حبوب مخدرات، ما يستطيعون يقاتلون، ما يستطيعون يعيشون في في في قلق واضطراب. ولهذا يعطون في طعامهم وفي غذائهم حبوب مثل الهلوسة، تجعل الإنسان ينسى ماذا يعني، لا يدري عن أين هو. ولهذا كثر فيهم يعني وصلت الأمراض فيهم إلى أكثر من 40,000 شخص الآن في مستشفيات أوروبا مصابون بالهلوسة بأمراض عصبية. ها الورد في الطريق يبغى يرجع، إنما جاء لمصلحة دنيوية، إما يبغى يتجنس لأن أكثرها مرتزقة. أما هؤلاء في العراق يقاتلون أرادوا الجنة، وشتان بين أمرين. فلهذا يعني أذلت هذه الدولة العظمى في هذا البلد يعني بما لم يقع يعني ذل لها قبل ذلك. الآن في أفغانستان سيرجعون منكسرين أذلة على أيدي جماعات فقيرة لا تجد ما تكتسي به يعني لجسمها، لكن شتان بين القتالين. ولهذا الاتحاد السوفيتي دخل بغطرسته وقوته وسلاحه إلى أفغانستان، ثم كان وجوده في هذا الحرب سببا لانهياره. ونحن نعتقد أن بقاء أمريكا في أفغانستان سيكون بإذن الله سببا لانهيارها. فإذا فرق بين الأمرين، فرق بين من يقاتل لأجل الجنة ومن يقاتل لأجل مصلحة دنيوية. فالله تعالى يقول إن وعد الله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، ولو كان ضعيفا نعم، ولو كان عدده قليلا نعم، ولو كانت عدته ضعيفة نعم. فمن كان مع الله معه من الذي يستطيع أن يواجهه؟ نعم سيموتون، لكن إلى الجنة. هم يحبون أن يموتوا. فإذا هذه القاعدة الشرعية الإلهية الذهبية التي وضعها الله تعالى لنا حتى تتقوى قلوبنا. فإن الإنسان إذا لم يتعلق بالخالق ولم يجعل مقصده هو الله يضعف، أما إذا جعل هدفه رب العالمين وجنات النعيم لا يستطيع البشر أن يقفوا في طريقه. فأدرك المسلمون الأوائل هذه الحقيقة، فخرجوا من الجزيرة كأنهم إعصار، أزعجوا الناس، أقلقوا الفارس والروم، حطموا هاتين الدولتين العظميين بإيمانهم بالله ونصرتهم لدين الله عز وجل. فحقهم على الأمة عظيم، هم نصروا هذا الدين ورفعوا راية هذا الدين، وبقي الدين الآن في العالم الإسلامي مليار مسلم بسببهم. كل هؤلاء المسلمين الذين يعملون الصالحات للصحابة مثل أجورهم، من يلحق الصحابة أيضا؟ فإذا الله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. رب العالمين قوي، ولا تقارن قوة الله بقوة الضعيف العبد أو العباد. وعزيز لا يكون إلا ما يريد، عزيز أي لا يكون إلا ما يريد. لكن هل في الإنسان، هل في البشر عزيز؟ لا، ليس فيهم عزيز. كم من إنسان يريد ولا يكون ما يريد، وكم من إنسان لا يريد ويكون غير ما يريد. لا ملوك ولا زعماء ولا أنبياء ولا رسل، كل هؤلاء ليست لهم العزة. العزة صفة هي لله. نعم العزة للمسلم هو عزيز، عزيز بدينه، لكن ليس عزيزا وصفا كوصف الخالق أو كاسما كاسم الخالق. فالعزة العزيز يقول العلماء هو الذي لا يكون إلا ما يريد. فالبشر ليس فيهم هذا، من هو هذا حاله أو هذا وصفه. فالله تعالى يقول إن الله لقوي عزيز، وقد أراد الله أن ينصر من ينصره، إذن لا يكون إلا ما أراد الله. نعم. يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه صفات الذين ينصرهم الله. مقاصدهم أربع مقاصد، أولها إقام الصلاة أي العبودية لله، تحقيق عبودية الله في أرضه. ليس هدفهم الكسب المادي ولا التسلط على الناس ولا أخذ أموالهم ولا الرئاسة عليهم ولا الاستمتاع بالشهوات. أول هدف لهم إقامة الصلاة، والصلاة هي أعظم شعائر الدين. هذا المقصد الأول من صفات من ينصره الله، وهذا حق الله الخاص. الصفة الثانية إيتاء الزكاة، وآتوا الزكاة، والزكاة حق للعباد الله شرعه. والصلاة والزكاة دائما تأتيان متجاورتين، يذكر الله الصلاة وبجوارها الزكاة، إقامة الصلاة وإعطاء الحقوق لأصحابها. ثم السياج حماية المجتمع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه صفات من ينصرهم الله، وهذه أهداف الدولة المسلمة. إقامة الصلاة وهو حق الله الخاص، وإيتاء الزكاة وهو حق العباد شرعه الله، والأمر بالمعروف أي أمر الناس بما شرع الله، المعروف كل ما شرعه الله. فالمجتمع المسلم أفراده هذا مقصدهم، يأمرون بعضهم ببعض بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأوا إنسانا قد ارتكب منكرا في الشارع ينهى، لو ارتكب في بيته لا دخل لنا في بيته، إلا إذا جعل بيته وكرا. أما لو أن إنسان سكر في بيته هذا يخصه، لكن لو خرج إلى الشارع وسكر لا، هذا الشارع هو مكان الأمة، مكان المسلمين، لا يجوز أن يعلن فيه إلا ما يرضي الله. فالمسلم إذا رأى منكرا سعى إلى تغييره، وتغيير المنكر على درجات. الدرجة الأولى التغيير باليد، وهذا خاص بصاحب الولاية، ولي الأمر الذي الحاكم هو الذي يغير بيده، أو الأب في بيته مع أبنائه ومع زوجه. طيب فإن لم يستطع فبلسانه، يعني ينهى، يذكر، يحذر، لكن لا يمد يده، وإلا لو مد الإنسان يده ورد عليه الآخر بيده وقامت فتنة وتحزب كل طائفة لشخص وقعت الفتنة، فوقع مفسدة أعظم من تلك المفسدة التي أراد أن يزيلها. لهذا قاعدة شرعية، لا تزال مفسدة صغرى بارتكاب مفسدة كبرى. إما أن يحل المعروف بدل الصلاح بدل الفساد، وإلا فلا ينهى عن الفساد، أو يكون هناك فساد أقل. أما أن يكون فساد مساوي أو فساد أكبر فلا يجوز لك أن تغير المنكر بمنكر أعظم منه. إن عجز عن هذين أنكر بقلبه، وليس معناه قلب الحكم كما يقول يعني بعض إخواننا في بعض البلدان الإسلامية، قبضوا على بعض الجماعات وقالوا أنتم تدعون إلى قلب النظام الحكم. قالوا كيف؟ قال تقولون عندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قالوا صحيح. قال فإن لم يستطع فبلسانه. قالوا صحيح. فإن لم يستطع فبقلبه. قالوا صحيح. قال طيب فبقلبه، يعني قلب الحكم. قال لا يا شيخ، القلب يعني في قلبه في الداخل، يعني يسكت خلاص ما يتحرك، مش يقلب الحكم، لأنه بدأ باليد. لو كان بالقلب بقلب الحكم كان ما باليد، ما قال ما أعطى فرصة ثانية. فهكذا التفسير الأعوج، يعني أنكم تقولون بقلب نظام الحكم، فقال نحن كيف نبدأ باليد وننتهي بقلب الحكم؟ اليد يعني يقلب الحكم باليد بالقتال. فالحديث أمر بتغيير المنكر باليد لمن له ولاية. فإذا عجز عن يعني تغيير المنكر باليد انتقل إلى تغيير المنكر باللسان. فإذا عجز أنكر بقلبه بداخله، يعني يكره هذه المعصية، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قيل له إذا كان إنسان في مجلس فرأى بدعة ماذا يصنع؟ قال يخبرهم بالسنة. قال فإن لم يغيروا ماذا يصنع؟ قال يسكت. ما قال يقوم يصارع القوم ويقاتل القوم، انتهى دوره، يخرج من المجلس. بعض الناس لا، إذا أمر يعني نهى عن منكر أو عن بدعة فلم يستمع له يعني قام بيده، هذا جاهل، هذا لا يفهم معنى التشريع. أنت لست وصيا على الناس، أنت يعني أنت مخول لك بأن تغير بلسانك لا بيدك، إلا إذا كان ابنا لك أو زوجتك أو لك ولاية، نعم، أما التغيير باليد فليس هذا من اختصاصك. فالله تعالى يذكر صفات المجتمع المسلم، أهداف المجتمع المسلم وصفاته، وهذه في هذه الآية. ثم قال تعالى: ولله عاقبة الأمور، أي إلى الله تعالى تصير، يصير الناس فيحاسب الله بينهم يوم القيامة. نعم. يقول تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هنا تعالى يهدد الكفار بالعقاب إذا استمروا على عنادهم وعلى كبرهم وعلى تمردهم، ويذكرهم بأحوال الأمم الماضية والأمم التي بعث الله فيها رسل ثم لم يطيعوا ولم يقبلوا، فالله تعالى عاقبهم. فيقول تعالى أن لكم في هؤلاء عبرة، وقد بقيت في دورهم وفي أماكن وجودهم دلائل تدل على أن هذا المكان كان فيه أقوام فأهلكهم الله تعالى، فاحذروا عقاب الله. ثم يذكر أنه قد ترتب على إهلاكهم بقاء مساكنهم ليس فيها أحد، قصور مشيدة ولا فيها ليس فيها ساكن، وآبار حفرت وقد عطلت، فهذه أثار القوم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. ثم أمر تعالى بأن يتأملوا يتفكروا، فالإنسان العاقل ينظر ويعتبر. ثم قال تعالى في آخر ذلك: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان له سمع وله بصر لكنهما مرتبطان بالقلب، فإذا كان القلب حيا انتفع بسمعه وبصره، وإذا كان القلب ميتا لم ينتفع. لهذا الله تعالى يؤكد أن العمى ليس في البصر، العمى في القلب. ونضرب على هذا، نقرب هذا المعنى. لو أن إنسانا كان بجوارك ثم كان هذا الإنسان عليه هم أو عليه مشكلة، فلو سكت قليلا رأيت هذا الشخص يسرح يذهب إلى مكان بعيد، فقد تحدثه ولا يسمعك وهو بجوارك، وقد يمر من أمامه أشخاص ولا يراهم وعينيه مفتوحتان. لما؟ لأن الذي يبصر هو القلب، والقلب مشغول اشتغل بأمر آخر. ولهذا في أحد الصحابة رضي الله عنهم، مر أحد الصحابة من عند عثمان بن عفان فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فشكاه إلى عمر فجاء إليه فقال: أبا عبد الله، هذا قد أخوك يقول سلم عليك فلم ترد عليه السلام. قال: والله ما سمعته وما رأيته. وهو صدق، وذاك قال: بلى والله رآني وسمعني، لأنه مر من أمامه. فهذاك شك أنه ما رد عليه السلام، يعني إما كراهة له وإما، ولكن عثمان يقول كان مشغولا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن القلب إذا اشتغل بغير بشيء ذهل عن غيره. فيقول تعالى أن القلوب إذا لم تشتغل بطاعة الله والخوف من الله فإنها لا تنتفع بنظرتها ولا بتأملها ولا بتفكرها. فكثير من الناس لا يتأمل ولا يفكر إلا في شهواته، فلا ينتفع بسمعه ولا بصره. نعم. يقول تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول تعالى أن المشركين لجهلهم يستعجلون بالعذاب، يعني الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحذرهم بالعذاب، فإنهم لجهلهم يقولون متى هذا العذاب، أنزل علينا هذا العذاب، يعني بمثل هذا الكلام كما قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وهذا لجهلهم. فلو قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدي قلوبنا أو أصلحنا أو وفقنا لكان هذا هو الموقف الذي يقتضيه العقل، لكن اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا جهل. لما يعني لماذا أنت تدعو الله أن يهلكك؟ فيقول تعالى أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب وهذا لجهلهم. ثم قال الله تعالى ولن يخلف الله وعده، فالله تعالى قد وعد وتوعد ولا بد من تحقق الأمرين في الزمن الذي أراد الله، فإن الله تعالى لا يعجل لعجلة الناس، فالذي يعجل من الناس فإنه لا يغير الحقيقة لا يغير قدر الله، الله قد قدر أمورا وكتب أشياء فلا تقع إلا وفق ما قدر الله عز وجل. ثم انتقل تعالى إلى أمر آخر فقال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا فيه والله أعلم إشارة إلى أن الإنسان الذي عمره 70 سنة 60 سنة هو يرى الأمر طويلا ويرى المدة طويلة، فالله تعالى يقول هذا المسكين الذي عنده أيام عنده سنوات يوما عند الله من أيام الله كألف سنة مما تعدون. فإذا الزمن عند الله غير الزمن عند الإنسان، الله تعالى الزمن عند الله ليس له تأثير في أعمال الله ولا في أفعال الله ولا في إرادة الله، لكن الإنسان لأن عمره محدود يستعجل الأمور. وقلنا أن الإنسان يعني للتفاوت بين الخالق والمخلوق طبعا وليس هناك مقارنة، لكن الإنسان قلنا أحيانا الطفل الصغير إذا طلب منك لعبة وعمره مثلا 3 سنوات 4 سنوات هذا عمره المحدود الصغير، وقلت غدا يبكي لأن غدا عنده بعيد، لكن أنت بحكم سنك الكبير ترى أن غدا قريب، لكن لو أن أخاه الأكبر مثلا عمره 15 سنة أو 20 سنة فقال اشتري لي سيارة فقلت غدا ما يبكي يراه قريب لأن عمره أكبر من عمر أخيه الصغير، لكن لو قلت العام القادم يبكي تأثر كيف بعيد العام القادم يراه بعيد. طيب لو أن يعني له ابن أكبر عمره 30 سنة وقال يا أبتي أريد الزواج قال إن شاء الله العام القادم قريب عنده يعني عمره أطول. فالزمن الإنسان يتعامل مع الزمن بحسب سنه بحسب يعني نظرته للزمن وإدراكه له. فالإنسان يظن أن إذا وعد الله تعالى للناس بالعقاب بعد موته يراه أنه بعيد فيريد أن يكون قريبا، والله تعالى يقول أنت تقيس الزمن بحسب يعني نظرتك للزمن. رب العالمين عنده يوم من أيامه كألف سنة مما تعد. فإذا الزمن عند الله يختلف. ألا مثل الكواكب، بعض الكواكب يعني سنتها يومها سنة، بعض الكواكب يومها سنة، بعضها يومها 5 سنوات 10 سنوات. فهكذا الكواكب الزمن الذي يحكمها يختلف عن الزمن الذي يحكم الأرض. الأرض عمره يعني زمنها أو يومها يعني 24 ساعة، لكن كم في الأرض من أيام؟ ليس الكون كله محكوم بأيامنا، نحن محكومون بهذا اليوم في داخل هذه الأرض. وإلا فإن لله في أعماق الفضاء أياما أخرى. والذي يعني يرى الفضاء يرى عجب هذا الكون العجيب. الأرض تساوي نقطة في خارطة لا ترى هذه النقطة بعينك. الأرض الشمس مثل الأرض 100 مرة، والشعرى مثل الشمس 100 مرة، ولكن لبعدها السحيق نراها كأنها نجم صغير. كم في الفضاء من كواكب ونجوم؟ شيء لا حصر له، رهيب جدا. لو إنسان إذا رأى التصوير، تصوير الفلكيين للكون يذهل. وأنت على ظهر الأرض كأنك على ظهر بعوضة صغيرة جدا في هذا الوجود. لكن الإنسان المسكين يتعامل مع رب العالمين من منطلق نظرته الضيقة. فهذا الجاهل عندما يسمع أن الله توعده يستعجل، يقول أنا يعني متى هذا العذاب؟ لأنه تأخر. فيقول تعالى يا مسكين يومك أنت 24 ساعة، الله عنده بعض أيامه 1000 سنة مما تعد. فلهذا قال تعالى اقترب للناس حسابهم. كم بين نزول هذه الآية وبين اليوم؟ 1400 سنة. نحن في ميزاننا طويل، لكن عند الله قصير. فالله تعالى يقول يعني يوبخ هؤلاء المستعجلين على عذاب الله بأنكم تتعجلون عذاب الله وأنه لآت. وها هو قد مات، هذا الذي قال هذا الكلام مات منذ 1400 سنة، وقد رأى ما وعده الله، وقد ندم على أنه استعجل العذاب. فالله تعالى يحذر الإنسان من العجلة. ثم يقول تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول حتى لو أطلت حياة الظالم فإن نهايته العقوبة ونهايته العذاب ثم مصيره إلى رب العالمين. نعم. يقول تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الله تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس بأن الأمر ليس بيده، إنزال العذاب، تعجيل العذاب، تأخير العذاب ليس بيده، إنما هو بيد رب العالمين. وإنما مهمته الرسالة فقط. يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، وليس لي من الأمر شيء. ثم ذكر تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الله يكرمهم بمغفرة ورزق كريم، وأن الذين سعوا أي صدوا عن دين الله وحاربوا الله ورسوله قال أولئك ينتظرهم عذاب الجحيم. فهذا تحذير لهؤلاء بأن العقاب ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. فإن تأخر عذاب الدنيا فإنه لن يفوتهم عذاب الآخرة. وقد حان وقت الأذان ونتوقف الآن ثم نقرأ المقطع الثاني بعد الإقامة، لأن فيه يعني ارتباط أو فيه أمر يحتاج تنبيه عليه، ونستمع الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآيات في الحقيقة قد ورد في أكثر كتب التفسير روايات مكذوبة وقد خدع بها كثير من المفسرين منهم الطبري وابن أبي حاتم وكل أكثر المفسرين خدعوا بهذه الروايات مع أن المحققين من العلماء يقولون أنها من وضع الزنادقة ممن قال ذلك الإمام مالك ومحمد بن إسحاق صاحب كتاب السيرة وكذلك نسبت إلى ابن خزيمة وانطلت هذه الروايات على المفسرين. هذه الروايات ليس لها إسناد صحيح وكلها روايات مسندة ومن أواخر من نسف هذه الروايات المحدث المعاصر الشيخ الألباني رحمه الله وغفر الله له ورفع درجاته في جنات النعيم بكتاب سماه نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق وأبطل هذه الروايات. ونحن كثيرا ما نقول ليحذر طالب العلم من الروايات التي امتلأت بها كتب التفاسير سواء في كتاب تفسير الطبري أو تفسير ابن أبي حاتم أو في غيرهما فكل رواية لا سند لها صحيح لا تعتبر. ولهذا فقد وردت روايات بالمئات بل بالآلاف لا تصح ليست فقط قليلة. فإذا كان تفسير الطبري بلغ 30 مجلدا وابن أبي حاتم قد بلغ 15 مجلدا وغالبية ما فيهما لا يصح لكنهما رحمهم الله قد ذكر تلك الروايات بالسند فوجب عليك أنت الذي تأتي في عقاب الزمن أن تحقق. هم ذكروا مخرج هذه الروايات فأنت عليك أن تحقق. هنا ذكروا روايات وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة النجم في المسجد الحرام وأن المسلمين والمشركين كانوا يجلسون سويا في المسجد وهذا أول كذب. المشركون لا يجلسون لسماع القرآن بل لا يسمحون له أن يقرأ القرآن في المسجد الحرام فهذا أول ما ينقض الرواية أصلا. وأنه عندما قرأ هذه السورة قال فيها وعن الملائكة عن الأصنام تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى شفاعة الأصنام وأن الرسول قرأ هذا الكلام أعوذ بالله وهو يقرأ السورة كيف رب العالمين لا يحميه من أن يقرأ الشيطان على لسانه أو أن يقرأ هو بإيعاز من الشيطان ما لم يقله رب العالمين. هذه الحقيقة طامة كبيرة جدا وهي في كثير من كتب التفسير. ابن كثير رحمه الله ردها ردا خفيفا ولكنه لم يردها كغيره. أما أبو حيان فقد حقيقة ردها ردا قويا الشيخ الشوكاني في فتح القدر رد ردا قويا، ابن عاشور في العصر الحاضر رد ردا قويا، وذلك القاسمي، هناك علماء معاصرون ردوا ردا قويا، ومنهم الشيخ الباني رحمه الله، فسمى يقال نصب المجانيق في قصة الغرانيق، فهذه الروايات مكذوبة ومع وجودها في كتب التفاسير. هذا يجعلنا نحذر من الروايات التي في كتب التفسير، ليس كل ما فيها معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه أو إلى التابعين ممن اشتهر بالتفسير كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وحسن البصري وغيرهم، ليس كل ذلك صحيحا. فوجب على طالب العلم أن يتأنى وأن يحقق، وخاصة ما يتعلق بدين الله عز وجل. فلو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان قد استطاع أن يلقي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الكفرية، لكان هذا طعنا في رب العالمين، فوجب علينا أن نتنبه. يقول الله تعالى: ولكن تلك القصص فسرت وفصلت بحسب ما يظهر من معنى الآيات، ولهذا انطلت على كثير من الناس. مثل اليوم مثلا عندما يعني توضع قصة لتفسر القرآن بأن علي أبي طالب وصي من الله، فتربط القصة بالآية، فلا يكاد الشخص يقرأ الآية إلا ويستحضر القصة، ومع أن الآية لا ترص على ذلك، لكن ربطت الآية بالقصة ورسخ في أذهان الناس سماع هذه القصة، حتى إذا سمعوا الآية يعني استحضر في ذهني هذا المعنى. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا تمنى أي قرأ، ليس صحيحا، يعني تمنى قد يكون يعني تحدث أو قرأ كذا صحيحا، لكن لم يلقي في قراءة الرسول، وإنما قرأ في أذهان الناس، فسر الشيطان في أذهان الناس بعض الآيات بمعنى يعني قد يخدع به بعض الناس، لكن الله تعالى ينزل الآيات الكثيرات ليرفع ذلك الفهم الخاطئ أو ذلك التصور الخاطئ أو تلك الدلالة التي ظنوها تقر ما هم عليه من الكفر. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بذلك فهذا الحقيقة من أشد أنواع الزور. فيقول الله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يعني لا شك أن الشيطان عندما يلقي في أسماع الناس أو عندما يجعل الناس يفهمون بعض النصوص فهما خاطئا، هذا لا شك أنه يؤثر على القلوب المريضة، لأن القلب المريض يحب أن تكون الآية موافقة لما عنده من المعنى، مقرة لما هو عليه من المنكر. فإذا هذا هو المراد بالآية والله أعلم. ثم قال الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله الهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن وجود شيء حدث أثناء القراءة وهو أن ينقدح في أذهان الناس معنى باطل ممكن وارد، لكن الله يرفع ذلك بإنزال آيات محكمة أكثر لبيان لرفع ذلك المعنى أو ذلك الفهم الخاطئ. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ما يعني ما ألقاه الشيطان على لساني، فهذا في الحقيقة طعن في عصمته صلى الله عليه وسلم، وجميع الروايات مكذوبة ولا تصح. بل قال الإمام مالك والإمام ابن خزيمة ومحمد بن إسحاق الإمام في السيرة بأنها من وضع الزنادقة، ولكن قد يخدع بها بعض الناس لقرب دلالتها على ما يدل عليه القرآن فيقع في ذلك المحذور. فأحببت أن أنبه على هذا. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. يا يقول أخو السائل: هل ما حصل لأهل جدة من كارثة السيول الأسبوع الماضي عذاب؟ وهل قد أهلك وقد أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم الماضية بالسيول وعذاب؟ حقيقة لا نستطيع أن نجزم بأن هذا عذاب. أولا إخواننا الذين تعرضوا لهذه الكارثة فمات منهم كثيرون وأصيب منهم كثيرون، فقد منهم كثيرون أموالهم وأموالهم وبيوتهم، فمن مات نسأل الله تعالى أن يكون مات شهيدا، ومن أصيب في جسمه فنسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه، ومن فقد شيئا من ماله نسأل تعالى أن يعوض عليه خيرا. وهؤلاء إخواننا قد تعرضوا، هم من بلاد المسلمين وهم مسلمون، وقد يكون فيهم صالحون كثيرون، فلا نستطيع أن نقول أن هذا عذاب، لأن الجزم أو الحكم بهذا في الحقيقة افتئات على رب العالمين. الذي أنزل هذا البلاء هو الله عز وجل. هل أنزله عذابا؟ هل أنزله تحذيرا؟ هل أنزله يعني ليرفع درجات من مات؟ لأن من مات غريقا فهو شهيد. ليس العبرة بأن يبقى الإنسان حيا، الحياة يعيش الناس كلهم يعيشون، لكن العبرة بمن يرضى الله عنه ويرفع الله درجاته. فالغريق والحريق والمبطون جاءت الرصوص بأن من مات بمرض من بطنه أو غريقا أو حريقا فإن هذا شهيد، وهذا درجة عالية. حقيقة أن الشخص يموت شهيدا درجة عالية، لا شك أنه ليس مثل الشهادة في القتال في سبيل الله، لكنها شهادة يعني يعطى أجر الشهيد. فهؤلاء الحقيقة قد تعرضوا لهذا الأذى، ونسأل الله تعالى أن يرفع ما نزل بهم، لكن هذا الأذى هو قصور من القائمين على أمر هذه المدينة. هناك قصور لا شك في هذا، وما نسمع من الإعلام ومن المقابلات الصحفية أمر عجيب. يعني يقول يعني وزارة المالية إن رصدت للسيول والمجاري في جدة 11 مليارا فقط للسيول. أين هذا المال؟ شيء عجيب. وسمعنا أن ملك حفظه الله سيكون لجنة لتقصي هذا الفساد، هذا الفساد عظيم جدا، 11 مليار ولا يوجد تصريف للسيول. هذا الحقيقة يعني يدل على أن هناك عصابات للنهب والسرقة. فإن شاء الله أن هذه الكارثة توقظ الناس، وإلا إخوتنا في البلدان الأخرى تنزل أمطار كمياتها أضعاف ما نزل عندنا، وفي 24 ساعة لا ترى لها وجودا. نحن طبعا لا نستطيع أن نقاوم عن قدرة رب العالمين، الله إذا أنزل شيئا فوق طاقتنا لا شك، لكن نحن نملك أن نخطط وأن ندرس الأماكن التي تأتي منها السيول، ثم نضع لها الأنفاق، نضع لها يعني العبارات التي يعني تعبر منها المياه. نملك هذا، وخاصة نحن ولله الحمد لسنا دولة فقيرة، دولة غنية، لدينا المال ولدينا الرجال، لكن يحتاج الحساب. فإن لم يحاسب الذي يعني تسبب في هذا الضرر ومات بسببه يعني مئات الأشخاص، ويعني فقد بسببه مئات الأشخاص، وكذلك كم تحطم من بيوت وكم تحطم من أملاك ومن عقارات، فمن تسبب في هذا يجب أن يحاكم. وليس فقط هنا، يجب أن يكون هناك يعني دراسة عامة للفساد الموجود، فهناك فساد كبير. كل الناس يشكون من وجود فساد في الإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، فيجب أن يكون هناك يعني مراجعة، فإن الفساد ينخر في المجتمع حتى يعني يضعف ولاء الناس للمجتمع. الشخص الذي يتعرض للفساد ولا يأخذ حقوقه كاملا كيف يكون ولاءه للمجتمع؟ إذا كان مجتمع لا يعدل ولا يعطيني حقي كيف أحبه؟ فهذا خطير جدا يا أخوتنا، ينبغي أن يكون هناك يعني وقفة جادة صادقة لمحاسبة الذين تسببوا. وعندنا إن شاء الله يقين أن الدولة متجهة للحساب والعقاب، يعني نملك نحن لا مثل هذا السد الذي الآن على ما يتسمى ببحيرة المسك، هذه لو انفجرت تكون كارثة أعظم من السيول. فلهذا يعني إن شاء الله أن يكون هناك شيء من المراجعة ويعني والتصحيح الخطأ، وأن يكون هناك لكل المدن ليس فقط جدة، مكة عندنا في مكة نفس الشيء، تأتي السيول ونحن نغرق في شبر ماء كما يقال. انقرض. قد رأينا في البلدان الخارجية المطر 6 أشهر مطر ما ترى لها أثر، وحالهم المادي أضعف من حالنا. ونحن ولله الحمد يعني لا نشكو من قلة الرجال ولا قلة العقول لدينا، لكن نشكو من قلة الضمائر. ما هناك ضمائر حية، هناك أشخاص انتهازيون ينتهز وجوده في المكان ليسرق. كما قيل سابقا يقول بعض الشعراء: لقد كان فينا الظلم فوضى فنظمت حواشيه حتى صار ظلما منظما. يعني هذا يقال في السرقة، كانت السرقة فوضى، الآن سرقة بالنظام بالفاتورة، تسرق بالفاتورة. كما قيل قبل أكثر من 20 سنة وعمل هنا شبكة صرف صحي، فقط أغطيات غطاء على في الشارع، غطاء ما لها مواصير، ما لها تعني تنفيس. فإن شاء الله أن هذه الكارثة توقظ المسؤولين وتجعلهم يراجعون الحسابات. أول خطوة يختارون الأكفاء، يختار الكفء للحمل الإداري. كما قيل في المثل: إذا ما كنت في حاجة مرسل أو بحاجة مرسلا فأرسل حكيما ولو توصي، ضع إنسانا أهلا للمنصب سترى نتيجة. فأول خطوة هو هذا، يوضع الأكفاء في المحلات الإدارية العامة، وبإذن الله إن شاء الله هذا سيكون له مردوده الإيجابي على المجتمع. ونحن إن شاء الله واثقون من أن هناك يعني إرادة لمحاسبة من تسبب في هذه الكارثة العظيمة التي مات فيها هؤلاء الأشخاص، فهم إخواننا قد تعرضوا لهذه الكارثة. وندعو الله لهم لمن مات منهم بالشهادة ومن عاش منهم بالعافية والتعويض، ولا نزيدهم بلاء على بلائهم. يقول: هل من الجملة الصحيحة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو استغفر الله وأتوب إليه؟ كلها سواء، ليس هناك حرج في طريقة، في صيغ الاستغفار، في صيغ التسبيح، في صيغ التكبير، ليس في ذلك حرج. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه يلبي، وكان بعض الصحابة يزيد في التلبية وما كان يعتب عليهم. فذكر الله ما لم يكن فيه شيء من الغلو في الدعاء أو في الاستغفار أو في يعني الذكر، فذلك ليس في ذلك حرج إن شاء الله. كذلك الزيادة في التكبير في العيد: الحمد لله كثيرا، كل ذلك جاءت به الآثار. وليس هناك حديث صحيح في صيغة التكبير أيام العيد، لا يوجد حديث صحيح، كلها أحاديث فيها ضعف وآثار يعني مرسلة، ولكن العلماء أخذوا بها. فإذا ليس هناك مرجع في المسألة حيث نقول هل ورد في السنة صيغة للتكبير؟ لا، ما ورد. فكل هذه قال بها العلماء، وهذا بابه مفتوح إن شاء الله، ليس بذلك حرج. والفلسطينيين الذين أخرجوا من بلادهم الجهاد، وهل على الفلسطينيين وحدهم فقط أم على المسلمين حتى يعودوا إلى أرضهم؟ الجهاد للقادر، قلنا أخوتنا الجهاد عبادة شرعت للقادر، كذلك قلنا في العبادات الشخص الذي يقدر على الصوم وجب عليه الصيام، ما يقدر ليس مخاطبا بالأمر. فكل عبادة شرعت في حقنا نستطيع القيام بها وجب أن نقوم بها، وكل عبادة لا نستطيع أن نقوم بها فإنها يعني لا نعاقب ولا نأثم بتركها لعجزنا، لكن لا يجوز البقاء على العجز، يجب السعي لأن يعود لنا القدرة. لكن في حالة الضعف، وهي ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم، ترى الأمة الإسلامية مفرقة، كم أمة، كم دولة، كم قيادة، كم حكومة، من منهم يجاهد من؟ ربما بعضهم يجاهد بعضهم. لأن يعني الآن أكثر حكومات في بلاد المسلمين حكومات علمانية، ومستعدة لو قامت بجوارها حكومة تنادي بالجهاد في سبيل الله أول من يقاتلها الحكومة التي بجوارها. أوضاع المسلمين أوضاع مؤسفة محزنة. فليس الحديث هكذا على علاته، كل إنسان يقول للجهاد. الجهاد شريعة من الشرائع، شريعة من الشرائع، مثل الصلاة والصلاة والصيام. إن قدر المسلمون على القيام بها وجب عليهم، إن لم يقدروا وجب عليهم أن يسعوا ليقدروا، لكن لا يجب عليهم أن يقوموا بما عجزوا عنه، لأن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا طاقتها، إلا قدرتها. فبعض الناس يظن إن لابد. طيب إنسان مثلا ما يستطيع يصوم، هل تلزمه بالصيام؟ ما تلزمه، شرع له بديل. الصلاة ما يستطيع شخص يصلي واقفا يصلي جالسا، ما تلزمه بالقيام. فالعبادات شرعت مع القدرة. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إنما يخاطب القادر ما يخاطب العاجز. لكن بعض إخواننا من الشباب ولا من المتحمسين ما ينظر إليه بنظرة الفقهاء العلماء، ينظر له بنظرة المراهقة، فيعني يظن أنه إذا قدره أن يفجر نفسه ويقتل نفسه أن هذا هو الجهاد. لا، الجهاد له مقاصد: إقامة العدل وإزالة الفتنة عن الأمة. فإذا كان الجهاد يقيم العدل ويزيل الفتنة وجب، وإذا كان القتال يوجب الفتنة ويزيد الفتنة يحرم. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله والعلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا نموذج. يقول: لو أن هناك ثلاث صفات يجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتحلى بها، إن لم توجد فيه يحرم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحرم، مش فقط لا يجوز، يعني لا يجب عليه. أولها العلم، إن كان ليس عالما كيف يأمر بشيء لا يعلمه؟ فهذا يكون قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصفة الثانية تلازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الحلم. إذا ما كان حليما ما يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. والصفة الثالثة بعد الأمر، وهو الصبر. إذا كان ما يصبر ما يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذه صفات إن لم تتحقق في الفاعل فلا يجوز له أن يباشر هذا العمل. كذلك الجهاد له صفات، فإن توفرت فينا هذه الصفات وجب علينا أن نقاتل ونجاهد. إن لم تتوفر فيعني من باب الطرف عليه أن تختلى. لقلنا أن الدولة أعلنت الجهاد، أول من يقوم عليها من بجوارها. ثم هل الجهاد غاية؟ الجهاد وسيلة. لماذا وسيلة؟ وسيلة لإقامة دين الله. فإن تمكننا بالدعوة إلى الله وإدخال الناس في الدين في دين الجهاد فذلك مطلوب. والآن العالم مفتوح، فإذا نحن الآن ندعو إلى الله. الجهاد وسيلة من الوسائل، ولم يشرع إلا بعد العهد المكي، بعد أن توافر للصحابة مكان وقيادة وقوة وحوزة ومنع كما يقول العلماء. فإذا الجهاد ليس بهذه الصورة التي يعني يظنها بعض الناس. إخواننا في فلسطين هم يدافعون عن أنفسهم، نعم يقاتل عن نفسه. فإخواننا في فلسطين، إخواننا في العراق، إخواننا في أفغانستان، إخواننا في الشيشان، إخواننا في أريتريا، في أي مكان، أي مكان اقتحم العدو وجب أن يقاتل أهله وأن يعني يدافع عن أنفسهم بما يستطيعون. إن عجزوا سلموا، أما إن كانوا قادرين على الدفاع فإنه لا يجوز لهم أن يسلموا للكافر ولو قتل منهم من قتل. لكن إذا كانوا عاجزين فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما حكم القيام لشخص يعني إذا قدم إليه كان مسؤولا كبيرا؟ القيام المنهي عنه ليس أن تقوم له إذا جاء إليك، إنما القيام الوقوف على رأس الشخص، يعني يجلس إنسان والناس يقفون على رأسه وهو جالس تعظيما له، هذا هو الذي حرم. هذا تفعله الأعاجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما صلى وهو جالس وصلى وهم واقفون، قال: لقد فعلتك وما تفعل الأعاجم عند ملوكها. فإذا يعني صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى واقفا فصلوا وقوفا أو قياما. فإذا هذا هو التحريم الذي جاءت فيه النصوص. لكن لو قدم إنسان إليك ودخل المجلس وأنت جالس وأقبل إليك ليصافحك، كيف أنت تصافح وأنت جالس؟ كذلك أنت كيف ترضى أن يكون شخص واقف على رأسك؟ أنت أن تطبق خطأ تقف له، هو واقف وأنت واقف. لكن أما إذا كان الشخص يعيش مع قوم وهو من كبرائهم ورؤسائهم، كلما دخل قاموا كلما خرج قاموا، هذا ما يجوز، هذا هو المنهي عنه. أما إذا كان إنسان كان مسافرا، ونرى بعض إخواننا فيه جلافة، يدخل شخص كان مسافرا ثم أخونا في الله لا يقوم، يقول هذا منهي عنه. ليس هذا منهي عنه، القيام للقادم ليس منهيا عنه، القيامة أن تقف على رأسه وأن تجلس وهو جالس، فأنت كيف ترضى بأن تجلس وهذا واقف على رأسك يسلم عليك؟ كيف ترضى أنت؟ إذن ينطبق عليك الحكم الشرعي، فأنت رضيت أن يقف الناس على رأسك وأنت جالس، فعليك أن تقف لأخيك وتصافح أخاك ثم تجلس. فليس هذا هو الوقوف المنهي عنه في هذا الباب. الحاج الذي ارتدى كمامة للوقاية من إنفلونزا الخنازير، هل يلزم عليه دم؟ لا، لم يغطي إلا بعض وجهه، فهذا لا يلزمه إن شاء الله الدم، ويعني هكذا أفتى علماؤنا حفظهم الله. أقول نريد توضيح قراءة المأموم خلف الإمام والصلاة السرية، هل يلزم ترتيب السور؟ مثلا إذا قرأ سورة الناس هل يقف حتى يركع الإمام أم يقرأ أي سورة من القرآن؟ القراءة السورة القراءة في الركعة السرية إنما تقرأ الفاتحة، ولهذا يعني في الركعتين الأخريين في صلاة العشاء مثلا إنما تقرأ الفاتحة، ذلك الإمام يقرأ الفاتحة ما يقرأ سورة أخرى. لكن لو قرأت سورة أخرى حتى يركع جاز لك أن تقرأ، هل تكملها؟ لا، قالت قل هو الله أحد فركع تركع معه، لست ملزما بإكمالها. فإذا لأنك أنت إذا قرأت آية أو آيتين لكن ما تقرأ نصف الآية قل هو الله ثم تركع تقول لا الإمام ركع، لا تكمل الآية لكن ما تكمل السورة. فإذا ليس عليك في الركعتين الأخريين إلا قراءة